إلى الصامتين وراء الحضبان، إلى الذين دكوا سروح الطغاة وبددوا شملهم، إلى الذين أخرسوا بصمتهم وابتسامهم في السجن الذين كسفوا فباتت فيه هذيان محموم، إلى الصامتين الذين تعلوا بصمتهم على كل أبواب التضليل، إليهم نقول اصبروا وصابروا فإن موعدكم الجنة بإذن الله. اكتب حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، اكتب حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من البغي، والصمت أقوى من رميم القيد حول المعصمين، والصمت أكرم عند ربك من تفاهة مجرمين، والصمت أقوى من رميم القيد حول صمت أكرم عند ربك من سفاهة مجرمين، انتهى بالظلم الغشوب فاهدي عدتي مدينين، ولئن خطوت إلى العلا فعلى جباهي أنجمي، حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، اكتب حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من الفم، في فؤادك مرة الصبح المبين، إن طق الباب الجبين فأنت وضاء الجبين، وظلام سجنك في فؤادك مرة الصبح المبين، إن طق الباب أنت وضاء الجبين، أوعى بدلت الناد يوما واستفدت بغيره، فلأنت حسن للعقيدة لا يذل ولا يلين، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من الفمين، اكتب حياتك باليقين واسلك دروب الصالحين، فالصمت من حر يفوت زئير أساد العبيد، حياتك باليقين واسلك دروب الصالحين، والصمت من حر يفوت زئير أساد العليم، فسكوتكم أفتى على صدر الغشوم من الجحيم، وصمودكم فيه البركة. الدين لك تنقل